النهاردة هنتكلم او هنبدأ عدة محاضرات عن الحدود في الاسلام، وانا اخترت لها عنوان في المجموعة دي يعني كلها على بعض حدود بلا حدود، لان الحدود في الاسلام بتتميز بميزة مش موجودة في اي نوع من الاحكام الوضعية، يعني لا اقارنها حتى باحكام الكتب التي يقدسها اي انسان يؤمن باي اله، ليس في الكتب المنزلة من السماء فقط، ولكن ايضا حتى الكتب التي تستشهد بها الوثنية. حدود بلا حدود، يعني حدود اقصد بيها مفتوحة لهي محتاجة اثبات جواز سفر ولا محتاجة اي شيء، يعني نقدر نشبهها مثلا بالسور اللي كان اسمه سور برلين اللي كان بيفرق ألمانيا الغربية عن الشرقية قبل ما يتحدوا تاني، وهذا السور عندما تم تحطيمه اختلط الغربي بالشرقي، فكذلك حدود الإسلام موضوعة ولكن بينها وبين ارتكاب نفس المعصية التي تستوجب الحد سور محطم، ما ترتكبش الخطية وارتكب الخطية معاك تصريح بارتكابها، اذا ارتكبتها هتعاقب واذا ارتكبتها لن تعاقب في نفس الوقت، يعني كلمة حدود الحد هو نهاية الشيء الذي يفصله عن غيره، فيقول القرآن من يتعدى حدود الله، يعني اللي يوصل مع تعاليم الله الحد الفاصل بحيث انه يتحول بعد هذا الحد انه دخل في الممنوع. والحد شرعا هو العقوبة، النهاردة هنتكلم مع بعض عن حد يمكن تناولناه بشيء من يعني مرور الكرام، لان بنركز دايما على الزنا وعلى بعض المسائل زي الخمر اللي تعتبر يعني خطايا صارخة. النهاردة هنتكلم عن السرقة، حد السرقة، قطع اليد. لم تأتي شريعة الحقيقة بمثل هذه القسوة في معاقبة السارق. هل السارق يسعدني ارحب كمان بالاستاذ كوبتك 18 بقالي كتير ما شفتوش في الروم، مرحبا يا استاذنا الحبيب. هل السارق يسرق عن اعواز؟ هل هو محتاج بحيث انه يسرق، ام انها مجرد هواية او مرض نفسي؟ وهل يجوز ان يعاقب كل من يسرق؟ وما هو عايز اقول يعني حد، ولكن ليس الحد اللي هو المقصود به شرعا العقوبة، ولكن اقصد اقول الى اي مدى نستطيع ان نطلق على السارق لقب سارق؟ كل ده الموضوع مجملا، ولكن قبل ان ندخل في هذا الموضوع أريد أن أوضح نقط محددة في مفروضية احتياج المسلم أنه يسرق. هل المسلم إذا سرق يسرق عن احتياج أم يسرق عن مرض نفسي أم يسرق لمجرد انه هذا الشيء يعني مخالف للطبيعة؟ او بمعنى اخر، هل مفروض ان يحتاج المسلم للسرقة؟ لننظر الى البداية. رسول الاسلام كان يسرق، ولا اقصد ان هو كان بيسرق يعني بيمد ايده خلفة على اموال الغير، ولكن كان يقوم بما يسمى بالغزوات. الغزوة في اللغة، وكما اعتاد استخدامها اهل ما قبل الاسلام، الغزوة هي النهبة، يعني عبارة عن حركة خاطفة يقصد بها الحصول على المال بسرعة والرجوع، يعني قطع طريق. فكان رسول الاسلام يغزو، اي ينهب. لو اي واحد فينا دور في القواميس عن معنى كلمة غزوة سيجد ان معناها نهبة. ووضع رسول الاسلام يعني مسببات حتى يجعل هذا العمل مشروع ومنطقي، وهو استرداد الحق اللي اخذته منهم قريش لما هجروا. وطبعا هذا القول مردود عليه بانه مفروض كما ذكر القرآن انهم هاجروا في سبيل الله، فمن يهاجر في سبيل الله لا يلتفت وراءه، لا يفكر في مال ولا حتى في اهل، كما ذكر كتابنا المقدس على لسان رب المجد انه اللي يحب اب او ام او ابن او اخ او اخت او اكثر من الله، طبعا الله هنا بلغة الاسلام مقصودها يعني، فلا يستحق ان يكون ابنا للمسيح. فغزوات محمد في حد ذاتها اسبابها اسباب ساقطة واهية لا تستقيم. واذا نظرنا الى المدة اللي كان فيها محمد موجود وتقسيم الغنائم، تقسيم رجال العصابات، التقسيم الفوري، ثم تدرجنا الى مرحلة الخلفاء الراشدين بعد ذلك، سنجد انه لم يكن هناك اي مبرر اصلا لوضع حد للسرقة، لانه مفروض الا يكون هناك مسلم محتاجا ابدا. عشان نوثق هذا الكلام، عندنا فئتين من المسلمين. فئة تعتبر الطبقة الاولى، هذا الكلام كان ايام محمد وما تلاه مباشرة، يعني عصر الخلفاء الراشدين. فئة من الطبقة الاولى زي الخلفاء نفسهم وزي الصحابة المقربين، وفئة اخرى هي عامة المسلمين. نجد ان هاتين الفئتين لم يكن فيهم احد محتاجا ابدا للسرقة. على سبيل المثال من اقوالهم ندينهم كتاب الخلافة الاسلامية، بيقول الاستاذ محمد سعيد العشماوي انه عثمان ابن عفان مثلا ده صحابي من الطبقة العليا اقتنى في عصره الضياع والمال، فكان له هو يوم قتل عند خازنه 50,100 دينار، 150,000 دينار ذهب، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما 100,000 دينار عدا الخيل والإبل. الزبير بن العوام ترك بعد وفاته 50,000 دينار و1,000 فرس و1,000 جارية، يعني لو حسبنا الجارية هتتباع يعني اسعار متفاوتة، ما دي اموال، والخيول طبعا. وكانت غلة طلحة ابن عبيد الله من العراق 1,000 دينار كل يوم، في اليوم الواحد 1,000 دينار، يعني اكثر من 250,000 دينار في السنة الواحدة. وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف 1,000 فرس و10,000 بعير و10,000 رأس من الغنم، وحتى نصل الى مثلا زيد بن ثابت كان رجاله يحطمون اكوام الذهب والفضة بالفؤوس. وقيسوا على كده هذه الطبقة المميزة. اما عامة المسلمين فكما ذكر الاستاذ الدكتور احمد صبحي منصور، عمر بن الخطاب الخليفة العادل بيقول انه توضع الجزية على جماجم اهل الذمة. هو بيصور هذا العمل بانه عمل احتقاري، بيحتقر اهل الذمة لدرجة انه يعتبر زي ما احنا نقيس الغنم والبقر بالراس نقول عنده 100 راس، هو كان بيقيس اهل الذمة كالانعام بهذه الطريقة، توضع الجزية على جماجم اهل الذمة. وكانت تؤخذ هذه الجزية من الفقير كما تؤخذ من الغني بالضبط، وكانت تؤخذ حتى من الذمي الذي يعتنق الاسلام ايضا. كانوا كأنهم بيقولوا له كفاية ان احنا مش هنقرب من نسائك ومش هنقرب من بيتك، ولكن الجزية تدفع. هذا الرجل عمر بن الخطاب جعل مرتب متفاوت لكل واحد مسلم على ظهر الكرة الأرضية في ذلك الزمان. الرجل بيقول الدكتور أحمد صبحي منصور، منذ جاءت الأموال لعمر أنشأ ديوانا حرصا منه على توزيع المال بالعدل على العرب المسلمين سنويا، بحيث لا يبقى من المال شيء للعام التالي. وبدأ انشاء الديوان في محرم سنة 20 هجرية بتسجيل اسماء جميع العرب وفرض المرتبات لهم حسب قواعد معينة. تراوح المرتب السنوي لكل عربي مسلم، نلاحظ هنا لفظة عربي مسلم، فيما بين 5,000 لأهل بدر إلى 12,000 لأمهات المؤمنين و2,000 إلى 3,000 للباقي. وفرض للوليد الرضيع العربي 100 درهم، فإذا ترعرع كبر شوية خلى المية 200. وبسبب غياب الرجال في الغزو تكاثر اللقطاء في الجزيرة اللي هم الأولاد اللي ناتجين عن زنا، فاضطر عمر أن يفرض للقيط 100 درهم ورضعته ونفقته على بيت المال. وقال عمر: لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو في مكانه. كان بيبعث الأموال لحد عندهم. ده كان حال المسلمين. فهل إذا نظرنا إلى محمد وجماعته وحروبه وغزواته ونظرنا إلى الغنائم التي كان الجنود الفرسان المجاهدين يحصلوا عليها، ثم بعد ذلك حالة الغنى الفاحش اللي كانت في الدولة، هل كان هناك مبرر لإله الإسلام أن يضع حدودا للسرقة؟ مين هيسرق في هذا الجو بحيث انه يستدعي الامر وضع حدود؟ ده مدخل لما سنتحدث عنه. في الحقيقة كان اصلا اذا وضع مثل هذا التقنين لعقوبة السرقة فكان لابد أن يوضع على أهل البلاد المفتوحة الذين لم يدخلوا الإسلام، لأنه كانت هناك أموال توزع، أموال الزكاة، وكانت لكثرتها كما نرى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. عندنا هنا كم فئة؟ الفقراء والمساكين 2، والعاملين عليها 3. هذه الفئة أو 3 فئات دولت هم أصلا المستحقين للزكاة بميزان العدالة، لكن دخل بعد ذلك. والمؤلفة قلوبهم كانت أموال الزكاة تكفي أيضا ان هم يرشوا المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين دول ناس محتاجين. وفي سبيل الله، يبقى عندي هنا المؤلفة قلوبهم دي اموال مدفوعة لمن ليس فقيرا. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل ليس هو الذي يمر على الطريق مثلا في حالة سفر او شيء ومحتاج، لا، يقصد بها ايضا سبيل الله، ايضا نفس الشيء يعني. فعندي هنا 3 فئات: المؤلفة قلوبهم، والرقاب اللي هم المكاسبين اللي عايزين يتحرروا، وسبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. اجمالا دول 8 فئات يستحق ليهم دفع الصدقة من الزكاة. هل اموال الزكاة التي تجمع الى الان تصرف في هذه الموارد، هذه المطبات، وبنفس الكيفية؟ وهل يدفع الآن للمؤلفة قلوبهم أم لا؟ والجهاد في سبيل الله يدفع له أم لا؟ والرقاب والغارمين يدفع لهم أم لا؟ الغارمين اللي هم طبعا أصحاب الدين اللي عليهم ديون يعني، وجاء في التفسير ان اللي عليه دين مش شرط ان يكون فقير، لو عليه دين ممكن ان يسدد دينه من اموال الزكاة. انا اقول لو استثنينا المؤلفة قلوبه وسبيل الله وابن السبيل والرقاب، لان مفيش دلوقتي استعباد ولا مكاتبة، يتبقى لنا الفقراء والمساكين. هل الفقراء والمساكين يا مسلمين بياخدوا ما فرض لهم في قرآنكم من اموال الزكاة بحيث تمتنع السرقة؟ واذا تم ذلك في هذه الايام في العصر اللي احنا عايشين فيه، هل كان هذا ايضا يتم في العصور التي تعتبر بداية للإسلام ولا لا؟ في الحقيقة بدأ الإسلام بتكريم الصحابة وأهل البيت، ووضع القرشيين في مرتبة الذي لا تجوز له الصدقة بأي حال من الأحوال، يعني أموال الزكاة يستثنى منها أن تدفع إلى أهل البيت الهاشميين والمطلبين أولاد عبد المطلب بصفة عامة. هؤلاء تم استثناؤهم لسببين، لأنهم أشراف ولهم مصادر أخرى تؤخذ فيها الأموال، لكن كان شرط الإسلام أنه لا يدفع درهم واحد لفقير ذمي، فقير واحد ذمي لا تصرف له أي مبالغ مهما بلغ فقره، بل يؤخذ منه. فكان الأقدر والأولى أن نجد أهل البلاد المفتوحة هم الذين يرتكبون جرائم السرقة، لكن نلاحظ أنه منذ ذلك العهد وإلى اليوم لا أعتقد يعني تقريبا أنه يقوم أحد بالسرقة في بلاد تسمى بالإسلام أو بلاد خارج الإسلام إلا المسلمين. ما هو الحد المفروض كحد للسرقة؟ ما هو؟ وهل تتساوى السرقات كلها؟ الحقيقة حد قطع اليد ده يعني مهزلة إنسانية وتشريع بشع، وإذا عرفنا كيف يطبق، يعني مش ميكانيكية القطع، لا، على من يتم القطع، هنجد إنه أيضا تشريع يتجه إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ في تركيبته. اول شيء يقول علماء الاسلام انه حد ان الحدود بصفة عامة يعني تثبت ان النظام الاسلامي نظام متكامل، فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها الا بان ينظر في طبيعة النظام واصوله ومبادئه. هذا الكلام هراء يعني ما تركزوش فيه، استوانات خطب يعني. كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملا، بمعنى أنه لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسيئكم. والإسلام يقرر حق كل فرد في الحياة وحقه في كل الوسائل لحفظ حياته، ومن حق كل إنسان أن يحصل على هذه الوسائل وخطبة طويلة يعني ملهاش لازمة في كتب يتتميز بها الكتب الإسلامية عامة. قال الله تعالى في كتاب الكبائر هذا الكلام: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال ابن شهاب أن الله ينكل بالقطع، وعزيز بتعني عزيز في انتقامه، دي من أرق صفات الله عند الإسلام، التنكيل والانتقام. فلو نظرنا إلى من يجب قطع يده نجد صحيح مسلم يشرح هذه الآية بقوله: يجب القطع على السارق ولا يجب القطع على الاختلاس والنهب والغصب. فالإسلام يفرق هنا ما بين السرقة اللي هي ان الواحد يدخل مكان وياخد شيء ويمشي، ويفرق بين هذا وبين ايه؟ بين الاختلاس والنهب والغصب. اليس الاختلاس ايضا سرقة؟ والغصب ان تغصب انسان تغتصب ماله اليس سرقة؟ والنهب الذي هو الغزو أليس سرقة؟ لكن أن يأتي التعليل بأنه الاختلاس والانتهاب والغصب هو قليل بالنسبة إلى السرقة. الاختلاس ثاني والنهب والغصب قليل بالنسبة إلى السرقة. هل هذا منطق؟ كم يختلس المسلم مثلا اللي هو بيشتغل مدير بنك مثلا ويختلس؟ هيختلس قد إيه؟ 10,000؟ 5,000؟ 20,000؟ ولا بنسمع عن الاختلاسات اللي هي بالملايين وقد تصل إلى مليارات كل يوم والتاني على صفحات الجرائد؟ هل هذا اقل من السرقة؟ في اي مدى او على اي مبلغ تقطع يد السارق في البيضة؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار تقطع اليد. وفي رواية ابن عمر: قطع النبي سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وبعدين قالوا المفسرين، قالوا يقصد البيضة بتاعت الحرب ويقصد الحبل بتاع السفينة، يعني كلام حتى لو طبقناه واخدنا بيه نجد انه لا يستحق ان يكون الانسان يعني مقطوع الايد طول العمر بمجرد انه سرق. ماذا نفعه هذا القطع كإنسان؟ ماذا نفعه كإنسان؟ هل هذا الشخص يستطيع أن يعيش وسط المجتمع وقد تمت عقوبته بهذه الطريقة حياة سوية؟ يعني هل وصلوا إلى الغرض من القطع بأنهم عدلوه؟ أبدا. تصوروا أنه هذا الإنسان كما يقول كتاب الكبائر: لا تنفع السارق توبته ولا قطع يده، لا ينفعه توبته ولا قطع ايده. اذا لماذا تم قطع ايده؟ ليه؟ لماذا تم قطع يده؟ اللي هيسرق البيضة ده يعني هل ستظل معه طول العمر يعني البيضة؟ لماذا يسرق انسان البيضة ايا كانت يعني معنى هذه البيضة يعني او الحبل؟ ليه؟ هل سيغنيه مثلا غنى مدى الحياة لا تنفعه طبته ولا ينفعه قطع ايده ما لم يرد ما سرقته؟ بينما نجد من شناعة التشريع الاسلامي ان السارق اذا سرق وهرب وعاد يسقط عنه الحد. وانا لا اعتقد ان في انسان هيسرق بيضة ويهرب يتكلف تكاليف السفر والاقامة في بلد تاني ويرجع كل دوت من رصيده من البيضة ديت عشان يسقط عنه الحد. يعني اذا هذه المسألة كلها على بعضها انا في الحقيقة شخصيا لا ارى لها مبرر انها تنزل في تشريع وان تطبق قطع يد السارق في البيضة ويترك المختلس، قطع يد السارق في البيضة ويترك المغتصب اللي هو يطلع لك في السكة ياخد فلوسك بالعافية، تقطع يد السارق في البيضة ويترك من يغزو لانه اخذ بالنهب. هنا نهب، نهب هذا الانسان في هذه الغزوة، هذا لا حد عليه بل يعذر. هل نعتقد ان هذا التشريع هو تقنين او سماح من محمد وقرآنه لكبار الصحابة ان يرتكبوا ما شاءوا في اموال المسلمين وغير المسلمين بدون حد رادع؟ هل يمكن ان نتصور هذا التصور؟ نشوف. عبد الله بن عباس له اكثر من صفة في صلحه. اولا هو ابن عم محمد ابن العباس، والعباس بالذات صاحب فضل على محمد في اكثر من موقع، اهمهم انه كان اللي عمل المعاهدة او البيعة بينه وبين اهل المدينة ساعة ما مشي. بل اقول ان مجرد انه ابن عم محمد دي تكفي يعني. وهذا الرجل ابن عباس هو حبر الامة وترجمان القرآن وراوي الاحاديث والصحابي الجليل والمرجع الفذ الاوحد. ماذا فعل عبد الله ابن عباس الذي دائما يقرن باسمه الالقاب وينتهي الموضوع ب رضي الله عنهما، عنه وعن ابوه؟ هذا الرجل كان اكبر مختلف في تاريخ الاسلام، بل انا لا اعتقد انه تم اختلاف لحد العصر الحديث عصر الملايين والمليارات اكبر مما اختلفه عبد الله بن عباس من ادم لحد القرن العشرين اواخر القرن العشرين. لا اعتقد ان هناك اختلاف كان اعظم واكبر واوقح مما ارتكبه ابن عباس. في تاريخ الطبري نجد ما يلي: علي بن ابو طالب بيبعت لعبد الله بن عباس بيقول له اما بعد فقد بلغني عنك امر ان كنت فعلته فقد اسخطت ربك واخربت امانتك وعصيت امامك وخنت المسلمين. بلغني انك زردت الارض واكلت ما تحت يدك فارفع الي حسابك واعلم ان حساب الله اشد من حساب الناس. كان ابن عباس ساعتها مؤتمن على بيت المال في البصرة. نشوف الخطايا، مسلسل الخطايا. مفروض ان ابن عباس يرد، اما يبعث حساباته او يبعث اموال او يعني يروح بنفسه ايا كانت الطريقة. فاول شيء نفى التهمة، بيقول له الذي بلغك باطل وانا لما تحت يدي اضبط واحفظ فلا تصدق علي الاظناء رحمك الله والسلام. علي بعت له تاني وهو بعت لعلي تاني وعلي بعت له تالت وهو بعت لعلي تالت عشان ايه الموضوع ما يفلتش من ايدينا. وفي النهاية هرب ابن عباس بالاموال، نده لجماعته وهرب بالاموال الى الحجاز. ستة مليون في ذلك العصر، 6 ملايين درهم. انا اعتقد ان دي كانت ميزانية دولة زي مصر في العصر ده. يعني جاب قرايبه اخواله من بني هلال وطلب منهم ان هم ينقذوه حتى يبلغ مأمنه، ففعلوا. وصل مكة، سكن هناك واشترى جواري ويعني عاش حياته. بعد ما هو كذب على علي بن ابو طالب وقال له ان انا اضبط لما تحت يدي، اذا هذا حبر الامة الكذاب المختلف اللص. ومع ذلك نزال المسلمون يتباهون بمكانة هذا الرجل باعتباره ترجمان القرآن. وكان رده الأخير على علي ابن أبو طالب كما يمكن نعرف كلنا، إنه بيقول له يعني لو ما سكتش هاخد المال ده أروح بيه لمعاوية الدهوله يحاربك بيه. ده نهاية المطاف بالنسبة لموضوع ابن عباس. ماذا نستنتج من هذه العملية؟ هل كان ابن عباس وهو قاعد في البصرة اولا بصفته راجل ماسك بيت المال وعايش زي الملوك واختلس هذا المال، هل عوقب ابن عباس بموجب تصريح محمد انه لا قطع في الاختلاس والنهب والغصب؟ لم يعاقب ابن عباس ابدا، وظل بعيد حياته على ما هو في حبر الامة وترجمان القرآن الى اليوم والمرجع الاوحد. وظل ابن عباس على مدى التاريخ هو الرجل الصحابي الجليل ابن عم رسول الله. فابن عباس لم يرتكب جريمة ابدا، ابن عباس طبق ما جاء به محمد انه لن تقطع يده، انتهت المسألة. لا قطع في الاختلاس ولا النهيبة ولا الغصب. ايضا في هذه الايام اللي احنا فيها اسست دبي ذا حكاية على سبيل المثال يعني التوضيحي، اسست دبي واحنا عارفين ان دبي عبارة عن بلد يعني مساحتها لا ذكر لها على خريطة العالم، لكن اموالها كثيرة والدولة الوحيدة اللي فيها فندق 7 نجوم والحاجات دي كلها. يعني اسست دبي اول بنك اسلامي سنة 1975 في العالم، اسست دبي اول بنك اسلامي في العالم، تجربة فريدة، بنك بهذه الضخامة، اموال يعني لا فوائد ولا ربا ولا مثل هذه المسائل، يعني على المستوى الذي ينادي به وهما علماء الاسلام. ومشي البنك كويس قوي من سنة 75 1975 الى 1997، وفجأة اختفى من البنك 1 مليار درهم اماراتي. مليار درهم، طب راحوا فين؟ راحوا فين في البنك الاسلامي؟ تم اختلاسهم. هل يجوز اذا اكتشف الاختلاس او اكتشفت الشخصية اللي اختلست المبلغ ان تحاسب قياسا على شريعة الاسلام؟ لا. والمشكلة ان احنا لو شفنا القطع في الاسلام والكتب التي وضعت لتفنيد طريقة القطع، هل هي من عند المعصم؟ هل هي مش عارف من عند الايه؟ هل الاصابع فقط؟ هل صباع واحد؟ هل من نص الكف؟ ونفاجأ بانه ايه هذا الرجل اللي هتقطع ايده المفروض انه بيسجد على 7 مناطق من ضمنهم اليدين. طب لو قطعوا اليد؟ فقالوا لا، لازم نسيب جزء من اليد عشان يسجد عليه علشان الشريعة تمشي صلاته صح. طيب سرق تاني تقطع رجله الشمال، سرق تالت هل تقطع ايده الشمال؟ ناس قالت تقطع وناس قالت لا ما تقطعش. ازاي هيستخدم ال3 حجرات؟ ده اللي هاممهم في الموضوع، اللي هاممهم كيف سيستنجي موال طويل طويل طويل في موضوع تافه. البنك المهم انه اتسرق منه عشان ما نخرجش عن موضوعنا 1 مليار درهم. راحوا فين؟ في الحقيقة اكتشفوا المختلف، اكتشفوه، وهذا المختلف الذي سرق 1 مليار درهم ما هيعملوا له ايه؟ اكتشفوا ان دوت سحر افريقي. على لسان مدير البنك، اكد مدير البنك في هذا الوقت محمد ايوب وجود سحر افريقي مصدره ساحر نيجيري هو الذي وقف خلف سرقة هذا المبلغ الذي من شأنه هز اقتصاديات دول. شعار الاسلام هو الشعار الذي يعتنقه البنك، يعني البنك اسلامي والسحر هو اللي اختلس 1 مليار. وكيف يتم اختلاسه في بنك اسلامي؟ ده السؤال. ناتي الى قضية اخرى وهي هل اذا سرق المسلم خارج بلده الاسلامية، يعني اذا كان في بلاد غريبة اوروبا او امريكا مثلا، بلاد لا تدين بالاسلام، هل يطبق عليه الشريعة الاسلامية في بلده بتهمة هذه السرقة او الاختلاس او اللي قام به في بلد غريبة، ام ان الاسلام يستحل ذلك المال ويعتبره حلال على اعتبار انه نهيبة من الكفار؟ هل يدعو شيوخ الاسلام المسلمين او يتركوا لهم حرية اتخاذ القرار في مثل هذا الامر، ان يسرق او لا يسرق في بلاد اجنبية؟ في الحقيقة المتابع للجرائد في السنين اللي فاتت ديت، ويتابع الحوارات اللي بتتم بين الصحفيين وبين اقطاب الجماعات الاسلامية اللي موجودة في اوروبا، هيجد انه من المفروض ان تسدد الدول الاجنبية الجزية، فاذا لم يكن هناك طريق للحصول على الجزية بالطريق المعهود نظرا لضعف الاسلام وعدم قدرته، فاي مبلغ يتم الحصول عليه من هذه الدول يدخل تحت مسمى الجزية، سواء كان هذا المبلغ مقنن رسميا او غير مقنن، يعني زي مثلا بدل البطالة او مثلا المصاريف العلاج والمدارس والحاجات ديت والولادة، كل هذه المبالغ تعتبر جزية غير مشكور مسددها، بل مفروض ان تؤخذ منه وهو صاغر، هم في الحقيقة بيدفعوها ورؤوسهم مرفوعة لانها تسدد كمنحة مش كجزية، ولكن خيال الاسلام ممكن يتصور ما يشاء. هذا الامر جعل الوصول الى المال في الدول الاجنبية فضيحة، فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اصبح التباري في الانضمام للاحزاب ليس شيئا يعني له دوافعه اكثر من ان الدافع انه المسلمين يحصلوا على اموال اكثر وعلى فرص اكثر في استمرار وجودهم واستجلاب غيرهم لدفع يعني رصيد الاحزاب من الاصوات في الانتخابات. هذا العمل يسدد له مال، يعني اي نشاط، مدرسة اسلامية، مدرسة ازهرية، جامع يتبني، كل هذه المسائل بتكون مشروطة باصوات تقدم ثمن للانتخابات، وكل هذه الانشطة اذا كان جامع او مدرسة او غيره تحصل ايضا على اموال اضافية بمقدار ما تدفعه من اصواتها للاحزاب. قد يقول قائل انه طالما ان المسألة دخلت في دور العمل السياسي والبيزنس فده مجال يعني يعتبر ما هوش محرم، نعم، لكن تعالوا نقرأ ما كتب على الانترنت في الايام اللي فاتت في بلد فتح احضنها للمسلمين وهي السويد. تتيح القوانين السويدية للمسلمين المتجنسين او المقيمين بطريقة قانونية تأسيس جمعيات ومنتديات ومدارس إسلامية، وتطلع البلديات السويدية ووزارة الثقافة وبقية المؤسسات بتمويل هذه الجمعيات وإمدادها بالمساعدة المالية اللازمة لتفعيل أهدافها المسجلة في القانون الأساسي. تأسيس الجمعية في السويد أمر سهل ومتاح، فتتفق مجموعة فيما بينها تنتمي إلى بلد واحد. هذا الكلام لا يخص السويد فقط على فكرة، كل دول أوروبا بالطريقة دي، كالجمعية البوسنية والجمعية الفلسطينية وغيرها، أو تنتمي إلى بلدان متعددة على فكرة، قد تكون ثقافية أو اجتماعية، وتكتب القانون الأساسي والكلام ده كله، ثم يقدم كل ذلك إلى مصلحة الضرائب التي تقوم بتسجيل هذه الجمعية قانونية. وبعد هذه الخطوة تقوم الجمعية بتسجيل نفسها في البلدية التابعة لها وفي المؤسسات الحكومية الداعمة، لتتلقى بعد ذلك دعما ماديا معتبرا قد يؤدي حسن انفاقه الى تحقيق الاهداف المسطرة في القانون الاساسي للجمعية. بعد كده جايب البيان الفضائح الذي حدث، ان الكثير من الراغبين في الثراء السريع والحصول على الرزق غير المشروع اتخذوا من هذه الجمعيات الاسلامية والمعاهد والمدارس الاسلامية وسيلة للسرقة غير المشروعة والاستيلاء على هذه المبالغ بحيل مختلفة. وقد حدث في السويد ان الكثير من الاتحادات، يعني المهم انه وضعوا المديرين لأنفسهم مرتبات تصل إلى 15 و20 ألف دولار في الشهر من هذه المعونة، واختلف مدير المدرسة الأزهرية في السويد مبالغ اتحكم عليه بالسجن فيها لمدة 8 شهور وسداد المبالغ اللي سرقها. السؤال هنا، هل يعتبر هذا عملا مشروعا ام ليس عملا مشروعا بالنسبة للمسلمين؟ ده السؤال المطروح. السرقة في الاسلام، الست خدت ادوات تجميل من جارتها وما رجعتهاش فقطع محمد يدها، هل هذا الحد في الاسلام، حد السرقة، موضوع لايقاف هذه الجريمة او هذه الخطية او هذه المعصية؟ وهل اذا قطعت يد السارق يعتبر هذا القطع قد كفر عن ذنبه تماما، بحيث انه يبقى في الحياة الاخرى المفترضة مبرر من هذا الذنب او لا؟ قطعت يده ولم يستطع ان يعيد ما سرقه فلا توبة له، لا توبة له، مع انه لو ترك بيده غير مقطوعة ووجد له فرصة العمل المناسبة من ممكن ان هو يسدد ثمن ما سرقه، لكن لا يعتبر هذا تكفيرا عن ذنبه طالما انه لم يرد الشيء، ولا تعتبر هذه توبة له، دي لعنة، لعنة تلازمه في الدنيا وتلازمه في الاخرة ما لم يسدد هذا الشيء اللي سرقه حتى لو كان البيضة. تشريع حد السرقة، يا ريت انا كنت شايف اها مع الاسف واخد نقطة حمراء الراجل. انا كنت عايز اطلب من زيد انه يتناقش في الموضوع يعني. على العموم انا هعتبر النهاردة يعني اللي اتكلمنا فيه مدخل لمناقشة الحدود في الاسلام، مناقشة موضوعية، واخترت هذا الموضوع النهاردة لبساطته، موضوع بسيط يعني ما دخلناش في العمق قوي يعني. كل اللي فات ده لم يتعدى 6 صفحات تقريبا اللي تم كتابتهم عشان نغطي الموضوع البسيط ده، لكن فقط كنوع من التجهيز للحاجات اللي هي تعتبر يعني اثقل وزنا من هذا الموضوع. لكن ما نلاحظه وما نعرفه، وبسبب ان احنا موجودين في وسط يعني ينظر الى المسلم على انه بشر، ولا ينظر الى ضمير المسلم على انه مسلم، فقط يعني وضعت بعض النقاط البسيطة جدا في هذا الموضوع حتى لا نتدخل في مسائل عميقة جدا. لكن اقول لكم يعني في الحقيقة لو علمتم كم من فقير مسلم ايضا، وانا عشت هذه التجارب بصفة شخصية، عندما كان يأتي لنا يعني اخوة في الانسانية من بلاد افريقية فقيرة جدا، ويطلبوا ان هم يعني جايين ماشي تقريبا، يكاد يكون ماشي او اوتو ستوب، جايين يجمعوا بعض المال وبعض الكتب الاسلامية علشان يدوها للفقراء في بلادهم يعيشوا بيها، سواء المال يعيشوا بيه حياتهم والكتب يعرفوا بيها دينهم الاسلامي. لكن افاجأ في دول اوروبا انه في كل بلد فيه هناك ما يسمى بالمركز الاسلامي، هذا المركز سنترال بتاع الدعوة الاسلامية انا دخلته لشراء كتب، يعني تجاسرت ودخلت وقد صممت بيني وبين نفسي الا انطق واقول سلام عليكم، ودخلت وسألت على كتب، لان القوانين طالما ان هو القوانين تبيح ليهم التعايش في بلادهم، فانا ايضا من حقي ان انا اشتري كتب حيث وجدت طالما انها معروضة للبيع. دخلت هذا المركز، خلعت الجزمة ورحت للمكتبة علشان اشتري كتب عشان استخدمها هنا في البلتو، فوجئت بانه مطبوع الاف مؤلفة من الكتب التي تفسر القرآن والاحاديث بجميع اللغات الموجودة، الصيني والياباني والاسباني مش عارف فين وفين وفين، ولا يوجد كتاب واحد تفسير قرآن باللغة العربية. تخيلوا مفيش كتاب تفسير قرآن ولا كتاب في الاحاديث باللغة العربية. فسألت الراجل اللي ماسك المكتبة دي، بقول له ازاي يعني مفيش حاجة بالعربي خالص يعني؟ فقال لي مفيش غير المصحف. قلت له طب ازاي؟ قال لي احنا طبعين هذه الكتب، هذه بقى المؤلفة قلوبهم، طبعين هذه الكتب لاصحاب الجنسيات الاخرى غير النطق بالعربية عشان ندعوهم للاسلام، بينما الذي ينطق اللغة العربية فهو عربي يستطيع ان يشتري ما يشاء من بلاده، لكن دولت هيشتروا منين في بلادهم؟ تصوروا استخدام التبرعات واستخدام الاموال التي تدفع في الزكاة واستخدام الدعم الذي يؤخذ من الدولة واستخدام الرشاوي التي تدفع من رؤساء الأحزاب لشراء الأصوات، كل هذا المال يوجه لطباعة كتب، طبعا الطباعة في أوروبا أغلى من الطباعة في الدول العربية، يعني لطباعة كتب للمؤلفة قلوبهم، وأيضا مساعدتهم بأشياء أخرى. ونرى الفقير في تلك الدول الإسلامية زي مصر، السودان، العراق، سوريا، بنجلاديش، كل هذه الدول يتدور الناس فيها من الجوع، بينما توجه كل تلك الأموال إلى المؤلفة قلوبهم، وده حلال لأن دولت من الثمانية الذين تسدد لهم الزكاة. فهل بعد ذلك نستطيع أن نستغرب أنه يوجد من هو تحت خط الفقر ويسرق البيضة ويسرق الحبل؟ وبالمقابل هل نستغرب أن هناك في بلادنا مع الأسف اللي سبناها وجينا هنا هذه البلاد، هل نستغرب أن يكون فيها من يختلس المليارات أيضا بموجب التشريع والقانون الإسلامي الموجود في القرآن وفي كلام محمد؟ أعتقد أنه كده أخذنا يعني دردشنا مع بعض بفكرة مبسطة عن حدود السرقة في الإسلام، وأعتقد أن احنا ممكن أن نكتفي بهذا الموضوع، نعتبره تعارف على الحدود لأنه موضوع عميق وطويل جدا ومحتاج يعني أذهان صافية. فالنهاردة هعتبره عقد اتفاق بيني وبينكم على أن يكون ده مدخل لمناقشة بقية الحدود، واحد واحد كده ناخد الخمر والزنا واللواط والكلام ده كله بالترتيب. ربنا يبارك حياتكم، أشكركم وأرحب بكم مرة تانية، وتفضلي يا أستاذة مارينا المايك معك.